لكن أول ساكن ما عنده حركة، ثم لما حركناه وأحييناه حركناه بحركة الآخر لا ما نقصناه شيئا يعني. لكن نوخر حركة أصلية لوضوحي نجيب الحركة العارضة للوقت هذا مو صحيح. طيب كذلك إذا كان لا يقبل حركة مثل باب لا المعلول الجزية يقبل حركة فتح نعم، لكن الفتح قبل الألف اللهم إلا إذا كان مما لا ينصرف فربما. طيب تجي على المسألة الأخ خالد في مسألة الهم المهوز غير المهوز تقرأ ونقل فتح من سوى المهوز لا مرتين وما؟ نعم. كلمة زين هل ينقل فيها حركة؟ لا. إذا يراه بصري وقوف النقل نقل فتح من الآخر في غير المهموس لا يراه بصري، لا يراه بصري يعني لا يراه عالم من البصريين، وكوف نقل يعني والكوفيون نقلوا ذلك عن العرب، وعلى هذا فمذهبهم هو الصحيح، مذهبهم هو الصحيح. وقوله من سوى المهموس خرج به المهموس، فإنه إذا كان المهموس الآخر فإنه تنقل حركته إلى الساكن الصحيح قبله على رأي الكوفيين والبصريين. تقول مثلا أنا أحب الدف، الدف مش نقول الدفء هذا الأصل، ويجب أن نقول الدفء الدفء على القولين على القولين جميعا على القولين جميعا على القولين جميعا. لكن لو اقول هذا الحمل هذا الحمل، فهل يجوز على راي المصريين ان نقول هذا الحمل؟ ما يجوز. ليش؟ لان المصريين لا يرون الا ما كان مهموزا فقط. وسياتي في الشرع. قال والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموس ليس يمتنع. أفاد المؤلف رحمه الله أنه إذا نقلنا الحركة إلى الساكن الصحيح قبله وكان هذا البناء لا نظير له في اللغة العربية فإنه لا يجوز، لأننا نخرج بذلك عن إيش؟ عن الأوزان المعروفة في اللغة العربية إلا في المهموس. ولهذا قال وذاك في المهموس ليس يمتنع. وسيأتي شرح المثال، يعني أنك إذا نقلت حركة الآخر إلى الساكن الصحيح قبله إن خرج عن الأوزان المعروفة في اللغة العربية فلا تفعل إلا في المهموس. طيب في الوقت كالتأنيث باسم هاجع، واضح يا غانم؟ واضح هذا؟ في الوقت كالتأنيث باسم هاجع، يعني لولا أن نعرف هالقواعد هذه من غير الكتاب هذا ما عرفنا ايش معنى. في الوقت تاء تأنيث الاسم جعلها، يعني إذا وقفت على اسم مختوم بتاء التأنيث، هذا معنى البيت، إذا وقفت على اسم مختوم بتاء التأنيث تجعله هاء تقول هذه فاطمة، ولا تقول هذه فاطمة ك كذا؟ نعم. وقول مؤلف تاء تأنيث الاسم خرج به تاء تأنيث الفعل مثل هند قامت، ولا تقول هند قامه، لأن المؤلف خصه بتاء تأنيث الاسم. ما لم يكن بساكن صح وصل، فإن صح بساكن فإن اتصل فإن وصل بساكن صحيح قبله فإنه يوقف عليه بالتاء، وهذا استثناء من الشطر الأول. مثل أخت، ما تقول هذه أخ، أخ. ها؟ طيب بنت، ما تقول هذه بنت، كذا تقول بنت أخت. أما إذا اتصل بساكن غير صحيح كما لو قلت فتاة، فهذا ساكن غير صحيح، فتقول في وقت فتاة شاء شاء سلام، لأن يعني الساكن غير صحيح. طيب يقول ما لم يكن إن لم يكن بساكن صح نقل، وقلد في جمع تصحيح وما ضاها وغير زين بالعكس امتنع. وقلد في جمع تصحيح، ذا المشار إليه قلب التاء هاء، قل في جمع التصحيح. وش جمع التصحيح؟ المذكر السالم خطأ المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يقل فيه أن تجعل التاء هاء، يقل فيه أن تجعل التاء هاء، لكن يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. فتقول عندي مسلمات، صح؟ نعم. ها؟ ولا خطأ؟ صح. عندي مسلمات، ها؟ يقول وقل ذا في جمع تصريف، فالأكثر أن تقول مسلمات. قال الله تعالى عسى ربه ان يطلقكن بأزواج خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، اذا وقف على واحد من هذه بالتاء، ما تقول قانتات. طيب يقول وما ضاها، وش اللي ضاها؟ يعني ما شابهه. نعم، وسياتي ان شاء الله مثال في الشرح. وغير ذين بالعكس، وش غير ذين؟ يعني غير جمع التصريف ومضها بالعكس، فالأكثر فيه الوقوف على الهاء ويجوز وتجوز التاء. طيب مكة سور، إذا وقفت مكة يجوز مكة قليل، جاز فإنه قليل. المدينة المدينة، ويجوز المدينة لكنه قليل، وعلى هذا فقط. نعم، ها؟ كيف الجمع يقل فيه الهاء والمفرد بالعكس. طيب ثم قال وقف، لا لا ربيعة تقف على المنصوب بالسكون، ما ذكر المؤلف على هذا. وقف بها استكت على الفعل المعلم بحذف آخر كأعط من سأل، الفعل المعتل الآخر يوقف عليه بها استكت، المعتل الآخر. يقول لكن وليس حتما في سوى ما كعي او كيعي مجزوما فراعي ما رعوا، غاني يقول وليس حتما في سوى ما كعي، في سوى ما كعي ايش معنى هكذا؟ يعني في سوى فعل كعي عي في الامر من وعى كعي من وعى يجب ان يلحق به هذا السبب. فتقول القول عه عه قول القول عه يعني اوع القول افهم كذا. اللهم النار قه صح. طيب يا فلان بالعهد فه فه يعني طيب هذا فلان فره فره صح تحذف الألف همزة تحذف ره يعني اشبه ره يعني اشبه فهم من الرؤية أصلح إرقه نعم. طيب إذن ليس في حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوم. الفرق بين عي ويعي الأول فعل أمر والثاني ضار لكن يقول مجزوما لأنه إذا لم يجزم وقف عليه بالياء فيقال فلان يعي تقف بالياء ساكنة. طيب فراعي ما رأوا راعي ما رأه ما رأه الحجون أو اللغويون أو الجميع الظاهر العرب. طيب كما نرى الشرح قال رحمه الله تعالى ونقل فتح من سوى المهمود لا يراه بصري وصوفي نقل مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة وسواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز. فتقول عندهم هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب في الوقت على الضرب وهذا الردء ورأيت الردء وهذا أي ردء لا ردء ولا ردء اقرا على حسب شكله الرجل ها نعم وهذا الردو ورأيت الردأ ومررت بالردأ في الوقت على جد. ومذهب بصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهمودا فيجوز عندهم رأيت الردء ومر ويمتنع الردء ويمتنع رأيت الضيف والضرب. ومذهب الكوفيين لأنهم نقلوه عن الحرف والنقل طيب إذن الرجل رأيت هذا الحمل قف الحمر على رأي الجميع شف ونقل فتح جبل هذا معناه غير الفتح جاء يتفقون في غير الفتح والضم والكسر يتفقون في الفتح يختلفون ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري واضح الضم والكسر يرونه جميعا والنقل إن يعجم نظير من والنقل إن يعجم نظير من إن يعجم والنقل إن يعجم نظير ممتنع وذات في المهموز ليس يمتنع نرى من لا يقضي هذا نكمل نريد أن نمشي لأن هذا قصد ما هو بلا ذاك يعني القليل يعني أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك إلا إن كان الآخر همزة فيزول فعلى هذا يمتنع هذا العلم العلم في الوقت على العلم إذن هذا الحمل يمتنع مثل متنع هذا الحمل يمتنع لأنه ما يوجد فعل ما هو موجود في كلامه لأن فعلا مفعول في كلامهم ويقول هذا الردع لأن الآخر الردع لأن الآخر همزة في الوقت كتعيس الاسمها هاجع إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح وما واضح حل البيت حل البيت واضح يعني جعل هاء التأنيث الاسم جعل تاء تأنيث الاسم هاء في حال وقل ذا في جمع تصريح وما وقل ذا في جمع تصريح وما واها وغير ذين بالعكس كما إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء نحو هند قامت وإن كان اسما فإن كان مفردا فلا يخلو إما أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو بنت وأخت وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وفتاة وإن كان جمعا أو شبه وقف عليه بالتاء نحو هنجات وهيهات وقل هيهات هذا شبه الجمع هيهات شبه الجمع لأن يعني هيهات هذا اسم فعل ماضي ولا كل أمر وقل الوقف على المفرد بالتاء نحو فاطمة وعلى جمع التصريف وشبهه بالهاء نحو هنجا وهيها وقف فيها السكر طيب يقول بعنيزة نيزة قل عنيزة أيهما الأكثر نيزة وبريدة بريدة ولا بريدة بريدة أكثر ويجوز بريدة قد قامت الصلاة نعم وقف بها الفتح على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى كأعط من سأل وليس حتما في سوى ماكع أو كيعي سوى ما كعي في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراعي ما رعوا ويجوز الوقف بها السكت على كل فعل حلف عندي أحسن لأن ما في شيء مفهوم عليه يجوز الوقف بها السكت على كل فعل حلف آخره للجزم أو الوقف كقولك في لم يعطي وفي أعطي ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حلف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد فالأول كقولك في عي وقي وعي وقه والثاني كقولك في لمي الأول كقولي في عي وقي وعه لا ماذا هو عه وقه والثاني كقولك في لم يعي ولم يقي لم يعه ولم يقي طيب لو قال قائل أن إذا قلت به ما يمكن تكون هذه الضمير ها ولدت لم يعه ما هو شيء يسوي بهذا ها لا صحيح تشكل معه إيه نقول هذه ينظر للسياق هل يغنيب ولا يكسب فإنه الأمر منه على حرف واحد هذا القول واضح؟ المثال اللي أول حرف علم والناقص اللي آخره حرف علم والأجوف اللي وسطه حرف علم لأن شوفه بفل نعم في الآية سمي أجوف نعم اللفيف يا شيخ ها؟ هو اللفيف وين؟ إذا كان مثال ناقص مثال ناقص ما كان مثال ما تعرف جرة حذف ألف هواء وأولها لها إن تقف طيب ما في الاستفهام يعني ما الاستفهامية إذا جرت حذفت ألف حذف ألف حذف حذف ألف وجوبا انظر إلى قوله تعالى عما يتساءلون عم وين الألف محذوف لو قال قائل عما يتساءلون خطأ لما ولا لما فعلت كذا لما فعلت كذا صح لما فعلت كذا خطأ طيب وعولها لها إن تقف إذا وقفت أولها لها فتقول إذا كان فعلي صوابا فلمه يعني لما تلومني مثلا قل لمه أولها لها إن تقف وليس حتما مو حتم يعني يجوز أن تقول لم نعم ولم لمه يجوز فما كان هذا الدور اذا جرت ما الاستفهاميه بحرف الجر وجب حرف الف وكذلك ان جرت بالاضافه وجب حرف الف لكن الحاقها استكت فيها او بها ان جرت بالحرف فهو جائز وإن جرت بالاسم فهو واجب ولهذا قال وليس حتما في سوى من خفض اسم كقولك اقتضاء ما اقتضى نعم اقتضاء ما اقتضاء ما كلمة ما هنا استفهامية يعني اقتضاء أي اقتضاء أي اقتضاء اقتضاء فهنا لو تقف تقول اقتضاء نه يجب وجوبا لأنها انخفضت بماذا؟ بالإضافة بالاسم والخلاصة الآن خلاصة ببيتين أنك إذا جررت ما الاستفهامية وجب عليك حذف ألفه وهل يلزمك أن تضيف إليها السكت؟ في تفصيل إن جرت بالحرف لم يجب بل وجب وإن جرت بالاسم وجب نعم اقرأ الشرح بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وما بالاستفهام إن جرت حذف ألفها وأوليها الهاء إن تقف وليس حتما بي سوى من خفض اسم كقولك اقتضى ما اقتضى إذا دخل على ما الاستفهامية جار وجب حذف ألفها الاستفهامية جار وجب حذف ألفها حذف ألفها عبد الإنسان كما رحمين وجب حذف ألفها ألفها هذا مضاف ألف مضاف إليه إذا دخل على ما الاستفهامية جار وجب حذف ألفها نحو عما تسأل وبما جئ واقتضاء ما اقتضى زيد وإذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما أن يكون الجار لها حرفا أو اسما فإن كان حرفا جاز إلحاقها هاء السكت نحو عما وفيما وإن كان اسما وجب إلحاقها نحو اقتضاء مه ومجيء مه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووصل للهاء أجل، ووصل للهاء أجل بكل ما تحرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بناء أديما. عندكم بناء سنة؟ بناء بغير تحريك بناء يعني بناء أديما شذ في المدام استحسنا. اقرا الشرح على يمين شرح. ووصل لها أجد بكل ما حرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شد في المدام استحسنا. يجوز الوقف بها السك على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة إعراب، كقولك في كيف دائما. ووصفها بغير تحريك بناء أجيب يعني بغير تحريك بناء دائما. وفي المدام استحسن. ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية. كيف تقول فيها؟ كيف كذا؟ أين؟ أين؟ نحو جاء زيد. ولا على ما حركته مشبهة، بس ولا يقف على ما حركته عربية. نحو جاء زيد. نعم. فلا تقول جاء زيد. نعم. طيب. ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي. ولا على ما حركته ليش مشبهة عربية؟ ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي. لماذا قلنا إن حركة الفعل الماضي مشبهة للحركة العربية؟ لأنه لأنه يتغير، قد يبنى على الضم فضربوا قول، وعلى السكون فضربت. طيب هل تقول ضرب؟ هل يصح ان اقول ضربه؟ طيب. ولا على ما حركته البنائيه غير لازمه نحو قبل وبعد، والمنادى المفرد نحو يا زيد ويا رجل، واسم لا التي بنفي الجنس نحو لا رجل. وشد وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كقولك في من عل، كقولهم من في من عل من علو من علو. واستحسن إلحاقها بما حركته دائمة لازمة. وربما أعطي له الوصف من ليش؟ مثل كيف وأين؟ والحاصل أنا أفادنا المؤلف رحمه الله أن الحركة إما أن تكون حركة عربية، فهذه يمتنع إلحاقها السكت بها مطلقا، كذلك لا. طيب إما أن تكون حركة بناء تشبه الحركة العربية فكذلك أيضا لا يجوز. مثل ضربة في الماضي ما تقول ضربه، جاء ما تقول جاء. وإما أن تكون حركة بناء غير لازمة، غير لازمة، حركة بناء لا تشبه حركة الإعراب لكن غير لازمة، فهي بإلحاقها السكت بها شاء جائز لكنه شاء. مثل من قبله من بعده من علوه. أولا الرابع أن تكون حركة بناء لازمة، فالأحسن إيش؟ الحاقه. مثل كيف وأين وما أشبهها. طيب إصلاح الحركات أربعة أنواع الآن: إعراب وما يشبهه، بناء غير دائم، بناء دائم. نعم. الحروف مثل الحرف واحد. الحروف سبق عنا. لا حرف واحد. إيش؟ يعني مثل هل؟ هل حرف الجاء. نعم. مثل اللام والواو. إيه. يعني فقرها أنت. يعني ما أتجدك ما. كيف؟ الحرف الجاء متصل بكل حرف. يمكن ينقطع نفسه. لا المهم. وربما أعطي لفظ وصلنا للوقت نفعا وفشا منتظما، قد يعطى الوصل حكم الوقت، وذلك كثير في النوم قليل في النفر، ومنه في النفر قوله تعالى لم يتسنه وانظر، ومن النظم قوله مثل الحريق ووافق القصب، فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف. يعني معناها أن لفظ الوصل قد يعطى حكم الوقت على التفصيل السابق، مثل وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أصلا لم يتسنه، وجاء فأسفت مع الوصل، ولا يقال لم يتسنه، إنها هذه من الفعل، من الفعل، يعني قد يتبادر للذهن أنها من الفعل وأنها جزمت بلم، لم يتسنه، مثل لم يتغير، لم يتسنه مثل لم يتغير تماما. نعم. إيه، لكنها في المعنى واحد، لم يتغير ولم يتسنه معناه واحد. يعني قد يقول قائل إن لم يتسنه إنها من أعمال الفعل، مثل لم يتغير على وزنه، يقول لا يتسنى هذا أخر فعل النون والهاء للسكت، أما مثل الحرير وافق القصب، هذا غريب، إيش معنى القصب هذا؟ أصلها القصب، القصب، لكن هذا أحد الأوجه الخمسة اللي سبقت لنا وهو التضعيف، والألف هنا للإطلاق ما لا تقل في الكلمة، يعني مهي هذه ألف التنوين، لو كان ألف التنوين ما جاز النقل، ما جاز التضعيف، لكن الألف هذه للإطلاق خارج من الإعراب، ولا يمكن أن ينور وفيه ألف. نعم، فلهذا قال القصب، لكن الظاهر من القائل؟ شف الشرط من القائل. رغبة. الإمالة، ما رأيكم بالإمالة؟ نتركها؟ لا سيدي. وتمال الألف إذا كان طرفا بدلا من ياء، أو صائرة إلى الياء، أو صائرة إلى الياء دون زيادة أو زيادة. فالأول كألف رمى ومرمى، والثاني كألف ملهى، فإنها تصير ياء في التثنية نحو ملهيان، واحترز بقوله دون مزيد أو سدود. طيب أمل، أمل يا عبد الرحمن، ها يلا خلص ورنا الإمامة. القرآن أمين، القرآن رمى، ها رمى نقرأ آية. لا يا أخي ما ستعرف إلا إلا إلا إلا تقليد بس. نعم. نبي تطبيق ما هو تقليد. آية من القرآن. آمن من هذه رمى. رمى تقرأ رمي. رمي. زي. كأنه والله أعلم هذه من باب تحسين اللفظ أو أنها لغة من اللغات. لأن فيها الآن عندنا لهجات. هنا في نجد لها جاءت تميل إلى الإمالة، تميل إلى الإمالة في بعض البلدان، فكأنها لغة لقوم وتحسين لللفظ عند قوم آخرين. نعم. طيب يقول المؤلف الألف المبدلة من ياء في طرف رمى في ألف مبدلة من ياء، وش الدليل؟ الدليل أنك لو أضفت لو وصلت بها تاء الفاعل انقلبت ياء فتقول رميت. طيب وغزا هذه واوية ما تميلها، لأن يقول المبدلة من ياء في طرف. أمل كذا الواقع منه الياء خلف الذي تخلفه الياء وليس طرفا فإنه أيضا يمال، لكن دون مزيد أو شذوذ كما سنبه. مثلا مرنا تقول فيها مرميان تبديلها ياء ولا لا؟ لما كان يصح أن تبديلها ياء صح أن تضجع الألف حتى تكون قريبة من الياء، ولهذا بعضهم فسر الإمالة بالإرجاع مو بالإنحاء، بالإضجاع. مثل ألف رمى واقفة نعم، تقول انسبح شوي رمي نعم، فهي إضجاع في الواقع نعم. واحترم بقوله دون مزيد أو ثبوت مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصريف نحو قفي أو في لغة يا التصير نحو قطي أو في لغة شاذة كقول هدي في قفا إذا أضيف إلى ياء المتكلم قفي قفي وأشار بقوله قفي قفي وأشار بقوله ولما تليه التأنيث منها عدم إلى أن الألف التي ولد فيها سبب الإمالة رمال وإن وليتها هاء التأنيث كفتاة. أملها يا سامي، أمل فتاة فتاة ممكن فتاة نعم. يلا خالد إذا جت الحوالة أصرف فهو مفلس. طيب عندي فائدة مفيدة في الحاشية، حكم الإمالة للجواز. الحمد لله إن ما في شيء واجب، الإمالة ما فيها شيء واجب، فمهما وجدت أسباب الإمالة فإن تركها جائز. تركها جائز، والأسباب التي سيذكرها الناظم والشارح أسباب للجواز لا للوجوب. والإمالة لغة تميم ومن جاورهم نعم، يعني غالب النجد يميلون، والحجازيون لا يميلون إلا قليلا نعم. طيب الآن هذا بين لنا أنها يعني دراستها ما هي دلالة، ما دام ما فيها وجوب الحمد لله نعم. ها طيب وهكذا بدل عين فعل إن يؤول إلى تلت كماضي خطر يؤول إن يؤول إن يؤول نعم. وهكذا بدل عين فعل إن يؤول إلى تلت كماضي خف ودن كماضي خف ودن وهكذا بدل عين فعل إن يأل إلى تلت إلى تلت كماضي خف كماضي خف كماضي خف ودن نعم. أي كما الآن عندك بدل عين الفعل إذا كان يؤول إلى فلت خاف عينها الألف تؤول عند عند عند نسبتها إلى المتكلم إلى فلت فتقول خفت نام نمت دن فعل أمر من دانا يدين عندما تضيف إلى الفاعل تقول دنت فعين الفعل يقول بدل عين الفعل أيضا تمال نعم.